بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: طريقتهم هي دين الإسلام. قال: طريقتهم هي دين الإسلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طريقة أهل السنة هي طريقة الإسلام، يأتي تفصيل ذلك. نعم. وطريقتهم يعني كثير من الناس سلكوا طرقا كالتيجانية وغيرها، فعندما يكون للإنسان طرائق فإن أهل السنة طريقتهم شيء واحد، وهي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فكأن المصنف بين لهم طريقا، لكن لا كطريق أهل الطرائق، فقد طريق واحد وهو دين الإسلام. فأهل السنة ليس لهم دين غير دين الإسلام، هذه طريقتهم ظاهرا وباطنا. ليس لهم دين. فأهل السنة ليس لهم دين غير دين الإسلام، هذه طريقتهم ظاهرا وباطنا. نعم. لكن استدراك مما تقدم. واضح. لحظة. يعني كل طريقة مخالفة لنهج الإسلام لا نعتبرها، إذا كانت مخالفة خارج عن الإسلام لا نعتبرها مسلمة، وإذا كانت منتسبة للإسلام لكن عندها شوائب من بدع وتأويل ونحو ذلك فلا نقول أنها سلكت الطريق الذي أمر الله به من الإسلام الصافي، ولم يسلك ذلك سوى أهل السنة والجماعة. نعم. لكن استدراك مما تقدم، وهو قوله وطريقتهم هي دين الإسلام، وهذا الاستدراك إنما هو لإرادة شيء مقدر. وجه قول أهل السنة: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة فهو واقع بكل حال، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحظة قبلها، لكن استدراك مما تقدم، وهو قوله وطريقتهم هي دين الإسلام، وهذا الاستدراك إنما هو لإرادة شيء مقدر. وجه قول أهل السنة: يعني لماذا سميناهم أهل سنة؟ لأنهم سلكوا الطريق الإسلام، لكن غيرهم لم يسلك ذلك المسلك فلم نسميهم أهل السنة. أيوه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة فهو واقع بكل حال، يعني واقع هذا الاختلاف، لكن قد يكون منهم المخلد وقد يكون منهم لا يخلد، والمراد 73 فرقة لا يدخل فيها اليهود ولا النصارى، وإنما فرق المنتسبة للإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأجمع الأئمة الأربعة على أن اليهود والنصارى لا تدخل في هذا الحديث، وستفترق هذه وستفترق أمتي على 73 فرقة. نعم. فهو واقع بكل حال، يعني الاختلاف، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني كلها واحدة، يعني كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها متوعدة بالنار ولا يلزم الخلود فيها، فمن قد يخلد ومن قد لا يخلد والعلم عند الله. نعم. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هذا جواب لما ذكر. أيوه. نعم. كما قال طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعثه محمد، لأن أهل السنة تمسكوا بالإسلام الصافي. نعم. كأن قائلا قال: إذا كانت طريقتهم هي الكتاب والسنة فلما لم يقل المسلمون؟ نعم، ما قال المسلمون لأن المنتسبين للإسلام كثير، لكن قال أهل السنة لأنهم نخالة المسلمين، المنتسبون للإسلام كثير لكن الصافي منهم هم أهل السنة. نعم. قيل لما تفرق الناس إلى 73 فرقة ولما لم يكن متمسكا بالكتاب والسنة سوى فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة لقبوا أهل السنة والجماعة، يعني أنهم تمسكوا واتحدوا في هذا الطريق، يعني أنه ليس شيئا خفيا ولا من الطرق، بل هو هذا الطريق البين الواضح. عبارة أخرى، هي عبارة أخرى، يعني الشيخ محمد الرباح رحمه الله في درس آخر قرأوا عليه الواسطية مرة ثانية قال في الشرح، نعم، في مرة أخرى، نعم. قيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، المحض فقط من 73 هي فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، فكأنهم قيل لهم هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فإن من انتسب إلى الإسلام فيهم بدع، منها ما تخرجهم عن الإسلام ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام، ليس كل من انتسب إلى الإسلام فهذه عقيدته، لا، بل هذه عقيدة فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. هنا في عبارة أخرى بعد، عبارة أخرى، يعني هذا الشرح مرة ثالثة شرح ابن إبراهيم رحمه الله قال فيه، نعم، إنما قال ذلك لأن الناس اشتهروا بالطرائق التي تشعبت بالناس كالتيجانية وغيرها، منها ما هو في زمن المصنف وبعده، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، يعني إنما لقبوا بذلك لكون أهل السنة تمسكوا بذلك لا فلانية ولا فلانية. أيوة، يعني لو أتى شخص من الأشاعرة وقال أنا من أهل السنة نقول لا أنت من المسلمين، ولو أتى شخص من الماتريدية مثلا قال أنا من أهل السنة نقول لا أنت من المسلمين، أما صاحب أهل السنة نقول نعم أنت من أهل السنة والجماعة من المسلمين. واضح؟ نعم. أهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمعين على إثار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عبارة أخرى، نعم، قيل الجواب أنه لما كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، قيل لهم أهل السنة والجماعة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل يحتاج المسلم من أهل السنة أن يبين أنه سلفي أو غير ذلك؟ السلف هو المتبع السنة والجماعة.